الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. وقد سبق الكلام على هذا المقام الذي هو من أعظم المقامات التي يقوم فيها السالك في الدعوة إلى الله عز وجل. ويكفي في بيان وجوب الصبر والاحتساب قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والدليل على هذه المقامات التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أهل العلم: هذه الآية أو هذه السورة تضمنت مراتب السعادة الأبدية الأخروية، وهي أيضا من أسباب السعادة في الدنيا كما أنها من أسباب السعادة في الآخرة، وهي أربع مراتب: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. هذه مقامات هي مقامات السعادة في الدنيا والآخرة. وحقيقتها علم وعمل ودعوة وصبر. قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لما فيها من هذه المراتب، ما فيها من بيان مراتب السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان بالله والعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، ثم تتبعه الدعوة إلى هذا الدين، ثم الصبر على الأذى في ذلك، لأنه ما من أحد يدعو إلى الحق إلا ويصاب بالأذى، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني أذية انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذه الآية فيها دلالة على أن من دعا إلى الحق ناله من الأذى ما يناله. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا شك أن الاستغفار جاء بعد العلم، فدل ذلك على أن العلم قبل القول وقبل العمل، وهذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن الإنسان يتعلم هذا الدين ويتفقه فيه ثم يقوم بالنذارة والبشارة، كما قال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني بعد الرحلة في طلب العلم والتفقه في الدين، فإنهم يقومون بالدعوة إلى الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. اعلم أمر بالعلم، وقوله رحمك الله جملة اعتراضية من المؤلف، وفيها دعاء لمن قرأ في كتابه هذا بالرحمة، كأنه قال: اعلم أيها الطالب للعلم، اعلم يرحمك الله ويسددك الله ويوفقك الله، أنه يجب على كل مسلم وكذلك على كل مسلمة وجوبا عينيا يأثم بتركه أنه يتعلم هذه المسائل الثلاثة، والمسائل جمع مسألة، والمسألة طائفة من العلم يبرهن عليها بالدليل. ثم لا تكتفي يا أيها الطالب ويا أيها المتعلم، لا تكتفي بالعلم بهذه المسائل الثلاثة، بل يجب عليك أيضا أن تعمل بهن، علم بها وعمل بمقتضى. فإذا ما هي هذه المسائل الثلاث؟ قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي أن العبد يقر أن الله عز وجل هو خالقه ورازقه، وأنه ما خلقه ورزقه وأوجده في هذه الدنيا عبثا، إنما لغاية عظيمة وحكمة نبيلة أشار الله إليها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم لأتكثر بهم من قلة أو لأتقوى بهم من ضعف، فأنا الغني عما سواي، بل خلقتهم لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، وهي إفرادي بالعبادة وتقصيري بذلك. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد القر المحجلين. أرسل إلينا هذا الرسول، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أرسلنا هذا الرسول ليطاع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعته، وأن دخول الجنة بطاعته، وأن دخول النار بمعصيته. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثانية، المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم أن يعلمها ويعمل بمقتضاها أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وكذلك رجل صالح، لأن أعظم ما وقع من الشرك وقع من جهة عبادة الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين. المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يعمل من مقتضاها أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وجه العموم في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد النكرة في سياق النفي، في سياق النهي الذي هو قوله فلا تدعوا، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي فلا تدعوا أحدا مع الله ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أحدا كائنا ما كان، فيشمل ذلك الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين. فلا تدعو مع الله أحد، لأن الدعاء لمخلوق كائنا ما كان استقلالا أو دعاؤه مع الله كله شرك برب العالمين كما جاء به الوحي المبين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله ذلك كفرا وشركا به. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولو كان هذا الشريك ملك مقرب كجبريل أو نبي مرسل كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجل صالح كائنا ما كان. الثالثة، المسألة الثالثة من المسائل العظام التي يجب تعلمها والعمل بمقتضاها، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهذا ما دلت عليه الشهادة، لأن الشهادة مركبة من نفي وإثبات، فالإثبات هو تحقيق العبودية لله، وأما النفي فهو البراءة من دين المشركين ومن المشركين أنفسهم. وهذا البراء هو أن يتبرأ العبد من عبادة سوى الله ومن التذلل لغير الله، يتبرأ من الطواغيت الذين أشرك الناس بهم بعبادة الله. لا يمكن أن يحقق التوحيد حتى يتبرأ من المشركين ودينه. ولذلك عرف الإمام ابن القيم دين الإسلام بقوله: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال إبراهيم الخليل: إنا براءاء منكم ما تعبدون من دون الله. فلا بد من البراءة من المشركين ومن دينه. ويدل لهذا الأصل أيضا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبهذا يكون فرقنا من الكلام على هذا الفصل، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.